ابن النحاس الحلبي يرثي ابن مالك، قل لابن مالك إن درت بك أزمعي حمرا يحاكيها النديع القاري، فلقد جرحت القلب حينا وعيت لي فتدفقت بدمائه أجفاني، لكن يسهل ما أجن من الأسى علمي بنقلته إلى رضواني، فسقى ضريحا ضمه صوب الحياة يهمي له بالروح والريحان.